استكن الضمير يعني وصار ينطق تخفيفا المندوب، هو المفروض مندوب إليه يعني. وتكلمنا عن التعريف الاصطلاحي وذكرنا تعريفات كثيرة يعني إخواني، و كما ذكر الإمام الآمدي وذكر في العدة والمختصر والمدخل لابن بدران وإرشاد الفحول وتعريفات كثيرة إخواني الكرام، اللي هو يعني مش هنقول الراجح يعني أو اعتبروا الراجح المختار، وهو أنه لا يذم أو يعاقب تاركه يعني، أو التعريف المختار ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه مطلقا يعني، واضح؟ ما يمدح فاعله يعني إخواني ما يمدح فاعله، بيّن إخواني محترزات التعريف. يبقى هنا التعريف المختار عشان الرسول جه ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه مطلقا، فلازم هنشرح التعريف ده اليوم. ما جنس في التعريف، ما جنس في التعريف، يبقى ما يمدح فاعله، ما يمدح فاعله يا إخواني، ما جنس في التعريف تشمل كل متعلقات الحكم التكليفي، لأن المراد منها فعل العبد كله بقى، وكل متعلقات الحكم أفعال المكلفين، سواء تعلق بها الندب فيكون الفعل مندوبا، أو تعلق به غير الندب فيكون الفعل غير مندوب كالواجب وغيره. ما يمدح، يبقى الما هنا جنس في التعريف، جنس جامع يعني، جنس جامع إخواني يعني، واضح؟ جنس جامع يعني إخواني، زي الطرد والعكس نفس المسألة يعني. فيمدح قيد في التعريف يعني يخرج المباح، يخرج المباح يا إخواني، يخرج المباح، لأنه لا يتعلق بفعله مدح يعني، لا يتعلق بفعله مدح كما لا يتعلق بتركه ذم، ده المباح. يبقى ده رقم واحد ما جنس في التعريف. اثنين قيد في التعريف، يعني الأول جنس في التعريف ده جامع، قيد في التعريف مانع يمنع يعني، اللي هو قيد يمدح ما يمدح فاعله يعني، قيد في التعريف فاعله إخراج الحرام والمكروه، لأن المدح فيهما إنما هو على تركهما وليس على فعلهما، فالحرام والمكروه يمدح تاركهما، أما المندوب فالذي يمدح هو فاعله، هذه ثلاثة أربعة، ولا يذم تاركه مطلقا، ولا يذم تاركه مطلقا، هذا قيد في التعريف إخوان الكرام، يعني لإخراج الواجب مطلقا، سواء كان يعني مضيقا أو موسعا، ولا يذم تاركه مطلقا يعني، واضح؟ قيد في التعريف لإخراج الواجب مطلقا، سواء كان مضيقا أو موسعا يعني، أو أصل الواجب الموسع إخواني ممكن مثلا أصلي الظهر، الواجب له أول الوقت وسط الوقت وآخر الوقت، طب أنت لو ما صليتش في أول الوقت يعني يبقى هتصلي في الوقت الثاني، طب أنت هنا إيه، أنت تركته في أول الوقت بس لم تتركه مطلقا، لم تتركه إيه مطلقا، لم تطلقه ايه مطلقا، لا ده انت تأديه في وقت تاني. لكن المندوب ولا يذم تاركه مطلقا، مش هتأديه في وقت تاني، لا يذم تاركه مطلقا، لو تركه مطلقا ما فيش مشكلة. يبقى هنا لا يذم تاركه مطلقا، يبقى ما يمدح فاعله، ما جنس في التعريف، يمدح قيد في التعريف، فاعله قيد في التعريف، ولا يذم تاركه مطلقا، قيد في التعريف، قيد في التعريف إخواني الكرام. لماذا؟ لإخراج الواجب مطلقا، سواء كان مضيقا أو موسعا يعني، اللي احنا قلنا الموسع اللي هو الوقت الموسع اللي هو إيه؟ يسع الفعل وغيره من جنسه. يعني انت ايه الواجب الموسع؟ زي صلاة الظهر، وانت عندك من الظهر للعصر، يبقى ايه يسع الظهر وغيره من جنسه. الشبهيني زي الحج يا اخوة الكرام، اخواني الكرام، واضح؟ فيه من المضيق وفيه من الموسع، واضح؟ فهنا ولا يذم تاركه مطلقا، قيد في التعريف لإخراج الواجب، لإخراج الواجب مطلقا سواء كان مضيقا أم موسعا، على العين، على العين، على العين أم على الكفاية. إخواني الكرام، على العين أم على الكفاية، يعني محتما أو مخيرا، يعني واضح، يعني محتم يعني أو مخير بالنسبة للواجب، يعني اللي هو محدد أو يعني مخيرا، اللي هو إيه المبهم، يعني فكفرته إطعام أو كذا كذا، يعني إطعام 10 مسكين أو كذا أو كذا مثلا. إخواني الكرام، يبقى هنا إيه زي مثلا النذر الغير محدد بوقت، يعني واضح، يعني واضح إخواني ولا إيه؟ طيب، لأن تركه مطلقا يذم، إنما تتركه مطلقا النذر مثلا، أنت نذرت الله عز وجل بس ما حددتش الوقت، طب لو ما عملتوش النهاردة يجوز، بس لا يجوز تركه مطلقا، لا يجوز، يعني لأن تركه مطلقا يذم. والمراد من الفعل هنا إنما هو فعل المكلف، فعل مين يأخذ؟ حتى لا يتعرض بفعل حتى لا يعترض بفعل المولى، فإنه ينطق به عليه بالتعريف، ولكن ليس مندوبا، ليس مندوبا. ده شرح التعريف اللي احنا اخترناه إخواني الكرام. دي نقطة مهمة جدا احنا عايزين، واحنا خدنا المرة اللي فاتت برضو نعمل مراجعة، لماذا يا إخواني مناسبة ذكر المندوب هنا يعني، فلقد ذكر المندوب بعد الواجب مباشرة لاشتراكهما في طلب الفعل، يعني لاشتراكهما في طلب الفعل، لاشتراكهما في ايه؟ في طلب الفعل إخواني الكرام، لاشتراكهما في طلب الفعل، وأن كل منهما يثاب على فعله، الواجب والمندوب، وإن كان ثواب الواجب أعظم من ثواب المندوب. وبعض الأصوليين يذكرون الحرام بعد الواجب مباشرة، بعد الواجب مباشرة، ويذكرون المندوب قبل المكروه، ولعل علتهم في ذلك أن كل من الواجب والحرام يشتركان في صيغة واحدة، والمندوب والمكروه يشتركان في صيغة واحدة. إزاي؟ يعني الواجب والحرام يشتركان في الطلب الجازم، يعني هنا طلب الجازم بالفعل وطلب الجازم بالإيه؟ بالإيه؟ بالترك، بالفعل في الواجب أو الوجوب أو الإجاب، والطلب الجازم بالإيه؟ بالترك في الحرام. والمندوب والمكروه يشتركان كذلك، يعني في الطلب غير الجازم، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك، يعني وطبعا الأولى اللي هو ذكر المندوب بعد الواجب لاشتراكهما في طلب الفعل، يعني واضح واضح، ولأن أثر الطلب أو الترك أقوى من أثر الجزم وعدمه. يعني ده نقطة لازم ندركها إخواني الكرام. هنبتدي بقى ننظر في أسماء المندوب، في أسماء إيه إخواني؟ في أسماء المندوب أو في أسماء المندوب، يعني واضح، أسماء المندوب، يعني أسماء المندوب يا إخواني. فأسماء المندوب يعني أو أسماء المندوب يا إخواني الكرام، يعني أسماء المندوب هنقول إن جمهور الأصوليين يسمي المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغوبا فيه، يعني واضح، ومرغوبا فيه واضح، وحسنا وإحسانا، فجميعها ينطبق على مسمى واحد وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه مطلقا وهو المندوب. وده الكلام ده مذكور في نهاية السول وإرشاد الفحول، يعني ودراسات في أصول الفقه للدكتورة عبد الفتاح الشيخ. ثاني، أسماء المندوب يا إخواني الكرام، جمهور الأصوليين يسمي المندوب سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا، يعني وتطوعا ومرغبا فيه، ومرغبا يعني فيه، واضح إخواني، ومرغبا فيه يا إخواني الكرام، وحسنا وإحسانا، فجميعه ينطبق على مسمى واحد وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه مطلقا يا إخواني، وهو المندوب، وهو المندوب. وذكر بعض الأصوليين إلى تسمية، ذهب بعض الأصوليين إلى تسمية المندوب بالفعل والمستحب والتطوع دون السنة وغيرها من الأسماء، وهذا ما قرره علاء الدين البخاري في كشف الأسرار على أصول البزدوي. إخواني الكرام، يعني كشف الأسرار، وقال هو نصا: وأما حد النفل وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع، فقيل ما فعله خير من تركه في الشرع، وقيل ما يمدح المكلف على فعله ولا يذم على تركه، وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. واضح إخواني؟ دي نقطة مهمة جدا يا إخواني. هنقول بقى، ذهب بعض آخر إخواني الكرام إلى جعل المندوب مرادفا للسنة والمستحب فقط، يعني ذهب بعض آخر، يعني كما ذكر في المختصر في أصول الفقه، ذهب بعض آخر يا إخواني، وكتاب الكتاب الأسرار برضو، إلى جعل المندوب مرادفا للسنة والمستحب دون الباقي، وهذا ما قرره ابن اللحام الحنبلي في مختصره، يعني حيث قال: وهو مرادف السنة والمستحب، يعني واضح. وقد وافقه في هذا ابن بدران الحنبلي حيث قال: فالمشهور ما تقدم من أنه يسمى سنة ومستحب. الحنفية يا إخواني الكرام في هذه المسألة، الحنفية إخواني الكرام في هذه المسألة، يعني تفرق بين السنة وبين كل من النفل يا إخواني والتطوع والمستحب، فتعرف السنة بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. حلو، كشف الأسرار. ويتشمل عند جمع من متأخري الحنفية ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنته الصحابة بعده، استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فعليكم إخواني فعليكم بسنتي، فعليكم يا إخواني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، وسنة الخلفاء، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وبأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر يا إخواني الكرام، على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. إخواني لابد أن ندرك لماذا ندرس أصول الفقه يا إخواني الكرام، هذا من باب يعني الواجبات الكفائية في تعلم تلك العلوم كما وضحنا في مقدمة تلك الدروس، وهذا من باب يا إخواني أن احنا لابد أن نهيئ المجتمع، لابد من تهيئة المجتمع المسلم، لابد من تهيئة، لابد من نشر العلم. إخواني، نحن لن نستطيع أن نحرر فلسطين أو نسترد ونسترد بيت المقدس إلا بأن يكون هناك جيل، يعني جيل يا إخواني، جيل، لابد أن هناك جيل يا إخواني، جيل كما رب أو عمل صلاح الدين ومن بعده على إيجاد ذلك الجيل. فنحن نسعى من خلال نشر العلم والتعلم كذلك وطلب العلم الشريف من إيجاد اللبنة الأساسية يا إخوان الكرام. فهذه نقطة مهمة جدا، فنظرا لما تمر به أمتنا يعني من تلك الكوارث يعني وذلك الظلم يعني نتيجة يعني ضعفنا يعني ونتيجة حبنا للدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. وفي الآخر قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. فإحنا عايزين نخرج من دارة الأمة الغثائية يا إخواني الكرام، ونعود يعني متمكنين من ديننا، وديننا متمكن منا إخواني الكرام، ليس هذا عن طريق العلم يا إخواني وضبط السلوك، يعني ليس علما فقط، لأن العلم علمان، علم نافع يعني وعلم حجة. فالعلم النافع يا إخواني هو علم القلوب يعني أو عمل القلوب يعني، والعلم الحجة علم اللسان. فلا بد أن ندرك ذلك، ولا بد أن ندرك يا إخواني يعني بمناسبة الكلام عن الجهاد، طبعا الجهاد ذروة سنام الإسلام يعني وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا. وهذا كان بنقوله لإخواننا هنا في مصر وإخواننا في غزة وفلسطين، يعني يا إخواني يا إخواني يا إخواني يا أحبابي في غزة، يعني اصبروا وصابروا ورابطوا والله معكم. لابد أن تدركوا أن الجهاد ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة كما لهم الرفعة في الدنيا، فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الذروة العليا منه في الجهاد، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله بالقلب حق جهاده والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان. وكانت ساعاته صلى الله عليه وسلم موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا وأمره الله تعالى إخواني الكرام يعني بالجهاد في حين بعثه، وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الإغراءات والضغوط التي يمارسونها من أجل إخراج أبنائنا وأمتنا من دينها وتنحية الشريعة جانبا بأمر الله لن يصلوا إلى شيء، لأن هذا الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل، وربنا بيسر الأسباب، سواء بقى ما حدث في 7 أكتوبر أو ما حدث في 6 أكتوبر أو ما يحدث والقادم أو غير القادم، بأمر الله عز وجل الأمة منصورة. يعني فقول الله عز وجل في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة الذي نحن بصدده. يعني وإلا فهم تحت قهر الأهل الإسلام. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به إخوان الكرام أفراد في العالم، والمشاركين فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. ولما كان إخوان الكرام من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض إخواني والتهديد بالتقتيل والتشريد، قول الحق حينئذ أفضل الجهاد، مثل يا إخواني مثل ما تتكلم به عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسل